السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فقال الإمام الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، يقال رجل ربعة ومربوع إذا كان بين الطويل والقصير. ولهذا فسره بقوله: ليس بالطويل ولا بالقصير، وهو نفس المعنى الوارد في الحديث الأول: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال الحافظ: ووقع في حديث أبي هريرة عند الزهلي في الزهريات بإسناد حسن، قال: كان ربعة وهو إلى الطول أقرب. كان ربعة يعني وسط، ليس بالطويل ولا بالقصير، ولكن أقرب إلى إيه؟ أقرب إلى الطول، وهو إلى الطول أقرب صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم. حسن الجسم أي معتدل الخلق، متناسب الأعضاء. وقيل المراد بحسنه نفي غاية السمن والهزال. حسن الجسم يعني اعتدال، لا هو سمين ولا هزيل، فهو على أكمل هيئة وأحسن صورة صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط. وإن شاء الله هيجي الكلام عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم متقدم، معنى الجعد والسبط. قال: أسمر اللون. أسمر اللون، أسمر اللون، طب ده ممكن إيه يبقى في ظاهره تعارض؟ يعني إحنا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أبيض اللون، فهنا أنس بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمر اللون. قال: ظاهره معارض لما ثبت عن أنس أيضا وغيره من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن آدم، والأدمة السمرة كما مر، ومخالف أيضا لما ثبت عند النسائي وغيره من حديث محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة موضع ليلا كأنه سبيكة فضة. هو يصف إيه؟ بياض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان شديد البياض. طب هنا يبقى في وصف أنس بيقول أسمر، وفي وصف أنس يقول إيه إن هو أبيض، وفي وصف أبي هريرة وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان شديد البياض. وقال المبارك فوري رحمه الله: والجمع بينهما بأن المنفي إنما هو شدة السمرة، فلا ينافي إثبات السمرة في رواية حميد عن أنس، على أن لفظ أسمر اللون في الرواية المذكورة انفرد به حميد عن أنس، ورواه عنه غيره من الرواة بلفظ أزهر اللون. يعني بيقول اللفظ ده لفظ انفرد به الراوي. معلش آسف. فبيقول اللفظ ده اللي هو أسمر انفرد به حميد عن أنس، يعني اللفظة دي، الكلمة دي انفرد بها الراوي، خلاف عن إيه؟ عن باقي الروايات. قال ورواه عنه، يعني عن أنس، غيره من الرواة بلفظ أزهر اللون، بدل أسمر أزهر. وهيجي معانا يعني إيه أزهر ده دلوقتي. وبعدين ذكر بعدها من روى صفته صلى الله عليه وسلم غير أنس فقد وصفه بالبياض دون السمرة، وهم 15 صحابيا. يعني في عدد كبير جدا من الصحابة وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالبياض دون السمرة. فكده يبقى اللفظ اللي سيدنا أنس قاله إما إن هو معارض، لأن هو سيدنا أنس نفسه في حديث تاني قال لا ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وإما يبقى إحنا محتاجين إيه اللفظ ده نحاول نجمع بينه وبين اللفظ التاني، يعني نشوف إيه التعارض هنا فين. فقال وحاصله ترجيح رواية البياض بكثرة الرواة ومزيد الوثاقة. ولهذا قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح وهو مخالف للأحاديث كلها. يعني ابن الجوزي قال لك إن الحديث اللي هو فيه لفظ أسمر ده لا يصح. وقيل ده بقى بدأ أهل العلم يحاولوا يجمعوا، وقيل المراد بالسمرة الحمرة زي ما احنا قلنا في مجلس امبارح، لأن العرب قد تطلق على كل من كان كذلك أسمر، اللي هو أبيض بس فيه إيه؟ حمرة. ومما يؤيد ذلك رواية البيهقي كان أبيض بياضه إلى السمرة، أي بياضه إلى الحمرة، يميل إلى الحمرة. وأما من وصفه صلى الله عليه وسلم بالبياض فليس مراده به البياض الخالص، بدليل ما سبق في قوله ولا بالأبيض الأمهق، وإنما يخالط بياضه الحمرة، يعني أنه كان أزهر اللون. قال الحافظ والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمر، اللي هو أبيض ويميل يخالط بياضه حمرة، العرب كانت تطلق على من كان كذلك أسمر. ولهذا جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر. وقال البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة، اسمعوا بقى الكلام ده هو ايه هيفصل فيه تفصيل واضح. قال كان لونه صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الأمهق الشديد البياض، خلاص ده احنا ايه فاهمينه، الذي تضرب بياضه الشهبة، يعني الشهبة يعني بياض يخالطه سواد. هو بيقول كان لونه صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الأمهق الشديد البياض الذي تضرب بياضه الشهبة، طيب ولم يكن بالآدم، يعني هو أبيض بياض شديد ليميل إلى البرص مثلا، ولم يكن بالآدم، يكن أسمر اللون، وكان أزهر اللون. والأزهر الأبيض الناصع البياض الذي لا تشوبه حمرة ولا صفرة ولا شيء من الألوان. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كثيرا ما ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت عمه أبي طالب إياه في لونه، حيث يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثمال اليتامى يعني الملجأ والغياث، وقيل هو المطعم في الشدة في الهامش تحت. فهو ابن عمر كان رضي الله عنهما ينشد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات التي قالها عمه أبو طالب، كان يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وسلم ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ويقول كل من سمعه، كل اللي يسمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول هكذا كان صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينكر وصف ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان ايه؟ ابيض. قال: وقد نعته بعض من نعته بانه كان مشرب حمره، وقد صدق من نعته بذلك، ولكن انما كان المشرب منه حمره ما ضحى للشمس والرياح. يعني هو البيهقي بيقول ان ازهر اللون، معنى ازهر ايه في بدايه الصفحه؟ قال الازهر ده يعني البياض الناصع، الابيض الناصع البياض الذي لا تشوبه حمره. طب ما احنا لسه قايلين ان كان ابيض، ابيض مشرب بحمره. فالبيهقي بيقول ايه؟ بيقول لا، بيقول: وقد نعته بعض من نعته بانه كان مشرب حمره، وقد صدق من نعته بذلك، ولكن انما كان المشرب منه حمره ما ضحى للشمس والرياح. يعني اللي يظهر للشمس وللرياح يظهر عليه اثر ايه؟ يعني اللي يظهر من الوجه، وجه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يظهر للشمس وللرياح يظهر عليه الحمره، وده طبيعي. فقد كان بياضه من ذلك فقد أشرب حمرة. طيب اللي تحت الثياب، الجلد بقى اللي تحت الثياب، قال: وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر لا يشك فيه أحد. فهمنا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسافر، وكان يخرج في الجهاد، وكان يتعرض للشمس في حر السفر والرياح، رياح الصحراء، فده يؤثر على بياض الإنسان. فكان وجه النبي عليه الصلاة والسلام يحمر بسبب إيه؟ ما ضحى للشمس. هكذا يقول البيهقي رحمه الله. قال: فمن وصفه بأنه أبيض أزهر فعنى ما تحت الثياب فقد أصاب. يعني الجلد بقى اللي مستور بالثياب ده أبيض أزهر، اللي هو الأبيض الناصع الذي لا تشوبه حمرة ولا صفرة ولا شيء من الألوان. قال: ومن نعت ما ضحى للشمس، اللي وصف اللي يظهر للشمس والرياح بأنه أزهر مشرب حمرة فقد أصاب، ولونه الذي لا يشك فيه الأبيض الأزهر، وإنما الحمرة من قبل الشمس والرياح. وقال ابن كثير رحمه الله: السمرة التي كانت تعلو وجهه عليه الصلاة والسلام كانت من كثرة أسفاره وبروزه للشمس. ده شيء طبيعي، يعني إنسان بيشتغل مثلا في مكان فيه شمس، أو بيسافر كتير وهكذا، فهتلاقي إيه؟ ممكن في فترة معينة بعد لما يتعرض للشمس هتلاقي وشه أحمر. فهو ابن كثير بيقول إن السمرة التي كانت تعلو وجهه صلى الله عليه وسلم كانت من كثرة أسفاره وبروزه للشمس. وقال الحافظ: وتبين من مجموع الروايات، الحافظ هنا ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري شرح البخاري، وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة، والمنفي ما لا يخالطه، وهو الذي تكره العرب لونه وتسميه أمهق، اللي هو أبيض البياض الشديد. قال: إذا مشى يتكفأ. يبقى هنا خلاص هو انتهى من وصف اللون، وبعدين قال: إذا مشى يتكفأ. يعني إيه إذا مشى يتكفأ صلى الله عليه وسلم؟ أي يتمايل إلى قدام كالسفينة في جريها، وقيل غير ذلك، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في باب ما جاء في مشيه صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى عارف، لما أنت تبقى إيه نازل من على مطلع كده، المطلع بتاع العربيات، أنت نازل عليه، فوأنت نازل بتبقى نازل بسرعة بقوة، فده معنى إذا مشى يتكفأ كأنما ينحط من صواب، وهيجي معانا إن شاء الله. بعدين ثم قال الترمذي رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه اليسرى، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه، يعني عن البراء رضي الله عنه، قال: ما رأيت من ذي لمة أو من ذي لمة، من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. طيب، واحدة واحدة. ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. طيب، المربوع يعني ايه؟ المربوع بين الطويل والقصير، بعيد ما بين المنكبين، اي عريض اعلى الظهر. يعني عارفين الاجتماع العضد بالكتف، اللي هي الحته ايه اللي هي في راس العضد دي، فاللي هي ايه ما بين المنكبين، ده يدل على ان الصدر عريض. فقال: بعيد ما بين المنكبين، اي عريض اعلى الظهر، ويلزمه انه عريض الصدر، وذلك ايات النجابه، يعني يظهر القوة والذكاء. وفي نسخة: بعيد بصيغة التصغير. قال الباجوري في شرح الشمائل: وفي رواية التصغير اللي هي بعيد إشارة إلى تقليل البعد، إيماء إلى أن بعد ما بين منكبيه لم يكن منافيا للاعتدال، يعني مش عريض عرض اللي يشوفه يستنكر، لا، هو بعيد ما بين المنكبين. وفي رواية بعيد، يعني العرض إيه؟ العرض لم يخرج عن حد الاعتدال، يعني تشوف النبي عليه الصلاة والسلام يظهر عليه أثر القوة والنجابة، شكل هيئة إيه؟ عريض الصدر صلى الله عليه وسلم. وقال القاري: قال العسقلاني: المنكب هو مجمع عظم العضد والكتف، ومعناه عريض أعلى الظهر، يعني كناية عن عرض الصدر والظهر، وهو مستلزم لعرض الصدر. قال: ثم ومن ثم وقع في رواية: رحيب الصدر. يعني ايه رحيب الصدر؟ يعني سعة واسع. ووقع في بعض النسخ بصيغة التصغير، وهو تصغير ترخيم كغلام وغليم. والأصل في تصغيرهما بعيد وغليم بتشديد الياء فيهما. ثم في هذا التصغير إشارة إلى تصغير البعد المذكور. يعني إيه؟ أي أن طول ما بين منكبيه الشريفين صلى الله عليه وسلم لم يكن متناهيا إلى العرض الوافي المنافي للاعتدال الكافي. واضح كده؟ إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: وأما ما في الحديث من وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم فسيأتي بيانه في باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، هيجي معانا قدام إن شاء الله. طيب، ناخد إيه الحديث ده ونختم به إن شاء الله. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أنت شوف لما تسمع الأوصاف، الدقة في الوصف ده، إن ده اللي يدل على شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بيصف النبي عليه الصلاة والسلام وصف في غاية الدقة، وده في نصح الصحابة للأمة إن هم نقلوا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا ما شفناش النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة من حبهم للأمة ومن نصحهم للأمة نقلوا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأدق التفاصيل. زي ما قلنا، حتى شوف إن تلاقي ابن عمر بيعد كم شعرة في رأس وفي لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كم شعرة بيضاء. فإيه الحب ده؟ سبحان الله. فقال: سبق الكلام على ما يتعلق بصفة طول النبي صلى الله عليه وسلم، إن علي رضي الله عنه بيقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. خلاص احنا فهمنا ده، إن هو وسط يميل أقرب إلى الطول، شثن الكفين والقدمين. أما قوله شثن الكفين والقدمين، ففي النهاية لابن الأثير أي أنهما يميلان إلى الغلظ والقصر. ركزوا بقى معايا، وقيل هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر، ويحمد ذلك في الرجال، إن يبقى كف الرجل كده إيه قوي، ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم ويذم في النساء. الأصل في المرأة أن يكون فيها النعومة، والأصل في الرجل يكون فيه القوة. وقال الحافظ رحمه الله: قوله شثن أي غليظ الأصابع والرحم، هي كف الإيد يعني. وقال القاضي عياض رحمه الله: والتحقيق في الشثن أنه الغلظ. يعني القاضي عياض بيقول إن التحقيق في معنى الشثن أنه الغلظ من غير قيد قصر ولا خشون، اللي هو الغلظ بس مش هيدخل معاه القصر والخشون. قال المبارك فوري رحمه الله، قال في القاموس: شثنت كفه أي خشنت وغلظت، فهو شثن الأصابع بالفتح. فإن قلت هذا يخالف ما رواه البخاري عن أنس، أو حد دلوقتي إيه يفتكر حديث أنس رضي الله عنه لما قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعه العلماء ازاي بايه، علشان الانسان لا يتسرع، هو سمع حديث مثلا فيقوم قايل ايه ده في تعارض بين الحديث ده وبين حديث تاني، او في تعارض بين الايه دي وايه تانية. هو ايه التعارض ده؟ ممكن يكون بسبب ان انا مش فاهم، او مثلا في حديث نسخ حديث، او ايه نسخت ايه، وهكذا. فالعلماء ازاي ان هم بيتعاملوا مع الخلافات اللي زي دي في ادق التفاصيل. فقال: فإن قلت هذا يخالف ما رواه البخاري عن أنس، قال أنس رضي الله عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيصف إيه كف النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو ألين من الحرير والديباج. طيب ده هيبقى فيه تعارض مع إيه؟ إن معنى وصف علي رضي الله عنه شثن الكفين والقدمين، وصف عليه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه شثن الكفين والقدمين، فده إيه؟ يظهر إن في تعارض مع حديث أنس، إن الشثن يعني إحنا قلنا إن فيها إيه؟ الخشنة وغلظة، الغلظ والخشون. طيب إزاي بقى معنى إيه توجيه الكلام ده؟ قال: قلت قيل اللين في الجلد والغلظ في العظام، فيجتمع له نعومة البدن مع القوة. فاهمين يا شباب؟ اللين في الجلد والغلظ القوة في العظام، عظام الكف، فيجتمع له نعومة البدن مع القوة. وقال ابن بطال رحمه الله: كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحما، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة. واما وده يمدح بيه الرجل، ان هو يكون يعني في كفه قوه وشده. وقال ابن بطال، احنا قلنا رحمه الله: كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئه لحما، غير انها مع ضخامتها كانت لينه. واما قول الاصمعي الشثن غلظ الكف مع خشونتها، فلم يوافق على تفسيره بخشون، يعني احنا مش متفقين معاه. ابن بطال بيقول ايه، بيرد قول الاصمعي ان شثن معناها الغلظ مع الخشون، بيقول لا انا مش ايه انا مش موافق على الكلام ده، فلم يوافق على تفسيره بالخشون. والذي فسره به الخليل وابو عبيد اولى بان المقصود الامتلاء والغلظ، مكتوب في الهامش تحت. ويؤيده قوله في الروايه الاخرى: ضخم الكفين والقدمين. هو عايز يقول ان معنى شثن في الضخامة اللي هو ممتلئ لح، وفي الغلظ القوة، مش بيتكلم على خشونة الجلد. طيب قالوا طيب خلاص، لو هنعتبر ان ايه، ان كلام الاصمعي رحمه الله ان شسن معناها الغلظ والخشونة، نأول الكلام ده ازاي؟ نجمع بين الاحاديث ازاي؟ قال: وعلى تقدير تسليم ما فسر الاصمعي بالشسن، يحتمل ان يكون انس وصف حالتي كف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اذا عمل بكفه في الجهاد او في مهنه اهله صار كفه خشنا للعارض المذكور. يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام يخرج في الجهاد وماسك السيف في حر ويضرب عليه الصلاه والسلام، فده اكيد يؤثر في ايه؟ في نعومه ايه؟ في نعومه الكف. زي الرجل المزارع هو بيزرع في الارض، او طبيعه المهنه ان هو بيمسك الفاس ويشتغل بايده، فتلاقي ايده فيها نوع من الايه؟ من الخشونه، وده شرف للانسان. فهو انس وصف حاله النبي عليه الصلاه والسلام في الطبيعه ان الكف لين وناعم، قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في وقت تاني، في وقت النبي عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله في الجهاد، فقال: فكان إذا عمل بكفه في الجهاد أو في مهنة أهله صار كفه خشنا للعارض المذكور اللي هو الجهاد أو العمل، وإذا ترك ذلك رجع كفه إلى أصل جبلته من النعومة. مفهوم يا شباب؟ ضخم الرأس أي عظيمه، قال الباجوري رحمه الله في رواية: عظيم عظيم الهامة، وعظم الرأس دليل على كمال القوى الدماغية، وهو آية النجاب. ضخم الرأس هنا برضو كل الأوصاف يا شباب، بمعنى أنه لا يخرج عن حد الاعتدال، لكن ده عند العرب دليل على إيه؟ دليل على الذكاء والنجابة. قال: ضخم الكراديس، وهي رؤوس العظام، واحدها كردوس، وقيل هي ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين، أراد أنه ضخم الأعضاء، طويل المسروبة الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة، الشعر اللي نازل من صدر الرجل إلى السرة، الشعر اللي هو زي خط كده، ده اسمه إيه؟ المسروبة. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل المسروبة، طويل المسروبة أي الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة، وسيأتي الكلام على صفة مشيه، مشية النبي صلى الله عليه وسلم في بابه إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقف إن شاء الله عند حديث شعبة، عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقب. إن شاء الله، إن شاء الله في مجلس بكرة بإذن الله هنخلص بإذن الله باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا وقدر لنا اللقاء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.